بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحلقة 11 من سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، المحور 3 ابن تيمية والعقيدة في الله. نتناول اليوم عنصرا جديدا من أدلة تجسيم ابن تيمية أو وقوع ابن تيمية في التجسيم والتشبيه، وهو موقفه من المنزهة، بعد أن عرفنا موقفه من المجسمة وغلاة التجسيم وكيف أنه رضي عنهم ودعا إلى قراءة كتبهم واعتبرهم الممثلين الحقيقيين لأهل السنة وما عداهم مبتدعة. فكذلك يعني هنا سنرى موقفه من المخالفين للمجسمة، وهي فرقة أو هي معظم الأمة وهم المنزهة، يعني كل من أنكر عنده، من أنكر الجهة والمكان والأعضاء التي يسميها صفات يعتبره طبعا، هؤلاء يعتبرهم جميعا منزهة، طبعا هم منزهة يعتبرهم مبتدعة وكفار. طبعا هذا التكفير لم يتوقف فقط على الذين يؤولون أو يحكمون على النصوص الواردة كاليد وغيرها بتفسيرها بما اقتضاه كلام العرب من المجاز والكناية والاستعارة ونحوها، بل هو حتى المتوقفين، يعني ما يسمون بالمفوضة، أيضا حكم عليهم بالبدعة، بل اعتبرهم من شر البدع، يعني الذين يفوضون، يعني إذا مر بآية فيها لفظ اليد أو لفظ مثلا الساق أو لفظ الرجل إلى آخره، أن يقبل هذه الحديثة. طبعا ننبه إلى أن هؤلاء المفوضة هم يعني في كل شيء من أهل السنة، في موقفهم من الصحابة، في تعظيمهم للصحابة، في تعظيمهم ربما لمعاوية، ومع ذلك يعتبرهم بمجرد أنهم إذا مروا بآية فيها كلمة اليد يقولون نتوقف في أمرها ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، يعتبر هذا بدعة من شر أقوال البدع، ولذلك يحكم عليهم، يعني يوجب عليهم بأن يقولوا بأن اليد المراد بها حقيقة اليد، وأنها صفة ذاتية لله تعالى، وأن هذه الصفة تتعلق بها صفات أفعال مثل القبض والبسط، وأن هذه اليد فيها أصابع، وإلا إذا لم يقل كل هذا يعتبره بدعة، يعني التوقف يعتبره بدعة. يقول في كتابه درء التعارض، فتبين جزء الأول صفحة 205، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم يتبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. إذا يعتبر هؤلاء من شر، طبعا هذا يذهب للكتاب، طب مع العلم أن أكثر العلماء أو كثير من العلماء خاصة الأشاعرة يذكرون أن مذهب التفويض هو مذهب السلف، يعني السلف كانوا إذا مروا بآية فيها مثل هذه الكلمات يعني لا يفسرونها، ويقولون ويقرؤونها كما هي، ولا يفسرونها لا بتأويل ولا بإثبات. وطبعا هم يروون عن الإمام مالك يعني هذا المعنى في كلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى عندما غضب على السائل، ولم يقلهم طبعا يفسر أو يعني يغيرون النص، يقولون بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن الإمام مالك لم يقل ذلك، قال يعني الكيف غير معقول ليس مجهول، يعني غير معقول يعني لا يمكن أن نصف الله تعالى بهذا المعنى، لكنهم يقول مجهول يعني يمكن إدراكه، يعني هم يقولون بأن الاستواء الآن نحن لا نعرف كيف استوى أو كيف جالس، ولكن عندما نراه سيزول هذا الإشكال. كذلك اليد الآن لا نعرفها كيف هي، وعندما نراه سيذهب هذا الإشكال، وبالتالي الكيف عندهم ليس كالكيفية، هذه هي فقط مرتبطة بمداركنا الحالية، ولكن بعد ذلك يعني عندما تحصل الرؤية يزول هذا الإشكال. والذي يعتبرون الشخص المتوقف إذا مر بآية يقول الله أعلم بمرادها، يقول العرب تطلق على اليد، تطلق اليد على الجارحة، وتطلق اليد على القدرة، وتطلق اليد مثلا على النعمة وغيرها، أما في هذا الموضع فلست أدري ما المراد، فيقول أن هؤلاء عنده من شر البدع، مع أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الأمور، ذكر هذه المعاني المختلف فيها، ذكر قول أقوال المفوضة، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هي الآيات التي تحوي الحكم الحقيقي أو تحوي المحكم للشيء الواضح القطعي الثابت، هن أم الكتاب، يعني هن الأصول، وأخر متشابهات، يعني مثل هذه، مثل اليد والساق ونحوها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني الذين في قلوبهم مرض وميول للأهواء ليتركون المحكمات ويذهبون إلى المتشابهات فيعتبرونها الأصل، مثل ما ذكرنا يعتبرون اليد هي الأصل، ثم يؤولون كل ما عداه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله هنا المراد به الوصول إلى حقيقة معنى، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طبعا هناك اختلاف في هذا، يعني هل الراسخون في العلم مرتبطة بالله، يعني تأويل يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يفوضون علمهم أو يفوضون العلم لله سبحانه وتعالى، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني في هذا الحديث، أن ورد في هذه الآية الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأها ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروه. يعني هذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث ينطبق تماما، يعني لو تأملنا وفقط يعني تأمل بسيط ينطبق تماما على هؤلاء، هم الوحيدون في الأمة الذين اعتبروا هذه المسائل هي الأصل في الدين ثم كفروا جاحدها، ما عداهم لم يفعلوا شيئا، يعني عداهم اهتموا فقط بالأسماء الحسنى، اهتموا بقضايا أخرى، لكن الذين اهتموا بما ورد في القرآن الكريم من المتشابه واعتباره أصلا هم هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صريح هنا في التحذير منه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، الذين يركزون على الآيات التي فيها كما قلنا هذه الأمور ويجمعونها، ليس فقط الآيات، حتى الأحاديث، حتى الضعيفة، حتى الموضوع، فأولئك الذين عن الله، يعني في قلوبهم زيغ، هذه الصفة الحقيقية لهؤلاء، لأنهم يتركون المحكم، يتركون الواضح، ولا يتواضعون لله تعالى. ولذلك حتى المفوضة المتواضعون يقولون: نحن نهتم بآخرتنا ونحن أضعف من أن نعرف تفسير القرآن أو حقائق القرآن، فيتوقفون. فابن تيمية يحكم على هؤلاء بأنهم مبتدع. إذا نعيد قوله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. في نفس الوقت عندما نضع هذا القول مع موقفه من السالمية الذين يذكرون في كتبهم أن الله تعالى عندما أراد أن يخلق نفسه أجرى خيلا فلما عرقت خلق نفسه من ذلك العرق، أو قول عبد الله بن عمر الذي يصححونه من أن الله تعالى خلق الملائكة من نور الذراع والصدر، أو أقوال أبو يعلى الفراء الذي ذكرناها أن الله تعالى يستلقي على عرشه ويتكي ويضع رجلا على رجل ونحو ذلك. إذن هذه كلها يعتبرونها يعني شيء بسيط، ولكن بالنسبة لهؤلاء طبعا الذين كما قلنا هم متواضعون، ونقلت هذه النصوص عن السلف أنفسهم، الصحابة والتابعين إلى آخره. بل يعني طبعا ابن تيمية من طريقاته أنه يستعمل السباب، يعني لا يستعمل، لا يرضى فقط مثلا مؤمن الطاق وهو من متكلمي الشيعة يسميه شيطان الطاق، ابن المطهر يسميه ابن المنجس، مثل ما يفعل أتباعه الآن، يعني من استعمال الشتائم إلى آخره. فلذلك أهل التفويض يسميهم أهل التجهيل، يعني هذا الشخص الذي يقول لا أدري وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا هؤلاء التجهيل. يقول يعني في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 34: لقد قال في يعني فيهم: أما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول يعني يزعمون أنهم متبعون السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. يعني بمجرد أنهم يقولوا نعم نحن نكل علمها لله سبحانه وتعالى ولا نخوض لا في التأويل ولا في الإثبات، فيقول هؤلاء أهل التجهيل. طبعا هنا طبعا هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية يعني كلهم يعني صاروا يتبعونه فيه. طبعا لأن ابن تيمية كما قلنا مقدس عنده، كل كلمة يقولها يعني يستحيل أن تجد في كلماتهم تخطئ ابن تيمية، فيقول دائما كل كلام يقوله هم يزيدون فيه ويؤكدونه ويثبتون إلى آخره. مثال بسيط، الرقية اللي ابن تيمية ذكرها صارت يعني فتحت لها أسواق، ليس لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عهد السلف، ولكن من مجرد ابن تيمية ذكرها فصارت يعني وكأنها شيء مقرر في الدين وقطعي إلى آخره. ابن عثيمين يقول في، طبعا هو بتأثر ابن تيمية، يقول التفويض من شر أقوال أهل البدع في محاضرة السنية السنية، التفويض أو من السنية أو السنية هكذا لست أدري كيف النص يطلق بالضبط، الكتاب التفويض من شر أقوال أهل البدع، وإذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول. لست أدري كيف، يعني الشخص عندما يفوض علم الآية أو علم المعنى لله فيعتبره هو يعني بهذه الصفة. طبعا مذهب التفويض جمعه الغزالي أو قررها الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، وقال يعني هذه في هذا الكتاب أعطى العقيدة للعوام، قال هؤلاء لا ينبغي أن يدخلوا في كل التزلق. فمنها مثلا أمور ذكرها، قال الاعتراف بالعزة معرفة ذات الله عز وجل. أول شيء في مذهب التفويض أن يعترف الشخص، يقول يعني أنا أعجز من أن أعرف الله، أنا أؤمن بالله، أؤمن بأسماء الله الحسنى، لكن معرفة الذات قال هذا مستحيل. فطبعا هذا شيء يعني هم يقولون لا، لابد أن الذات وأن تثبت للذات يدا وإلى آخره، حتى كلمة الذات أصلا من صفات الذات إلى آخره، هذه كلها بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. يعني صفات ذات وصفات فعل إلى آخره، كل هذه يعني وارتباط صفات الفعل بصفات الذات كلها منطلقة من التفسير. يعني الشخص الذي يريد أن يحفظ هذه الأمور فقط يعرف الإنسان، بدل كلمة الصفة أو الجارحة يسميها صفة فقط، ويفرق من جوارح الإنسان، مثلا اليد فيها الأصابع، اليد فيها اليمين والشمال، فقط يقول ربما البعض اختلاف هل نسميها كلاهما يمين أم نسمي إحداهما شمال يمين، اليد من صفاتها القبض، من صفاتها البسط، من صفات إلى آخره، فيذكر كل هذه الأمور يفرق بينها. اليد جارحة إذا صفة ذات، والقبض والبسط أفعال إذا هي صفة فعل هكذا، والاستواء عندهم صفة فعل، والنزول صفة فعل، والهرولة صفة فعل إلى آخره. فقلت إذا حتى وصل بهم الأمر يعني حتى يثبتوا أن الأمر فوق يعني في التفويض، يعني وصل كلام الغزالي، فقلت ذاك يذكر الاعتراف، يذكر السكوت يعني هذا مذهب التفويض عما سكت عليه الصالحون، والكف عن السؤال عنه مثل ما غضب الإمام مالك على الذي سأله عن الرحمن العرش استوى. هؤلاء كما يتركون المحكم ويسألون عن هذا المتشابه، فيجعل مثلا تذهب إلى كتب العقيدة في اليد وحدها يضع 20 صفحة و30 صفحة كلها في اليد، في الساق كذلك، في الأصابع، في الأنامل، في كل هؤلاء يهتم بها اهتمام كبير. فإذا جاء لاسم الله تعالى الرحمن الرحيم يقول هذه معروفة معلومة لا نخوض لا نتحدث فيها. إذن يترك المحكم، القرآن الكريم مملوء بكلمة الرحمن الرحيم الغفور اللطيف إلى آخره، ويدعو إليها، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكنهم يتركون كل هذه الأمور ويعتبرونها من الأمور التي يعرفها حتى أهل الجاهلية يعرفون هذه الأمور، ويركزون على هذه المعاني، لكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء فقط ليبين للناس أن لله يد وغيره. فلذلك هم يعتبرون السكوت بدعة، يعتبرون الكف عن السؤال بدعة، إذا لابد أن يسأل ويبحث أن لا نخوض فيها. الإمساك عن التصرف في الألفاظ، مثلا اللفظ جاء الرحمن على العرش استوى، يقول استوى، لا، لابد أن تقول استوى بمعنى الذي يفهمه العوام استوى اللي هو الجلوس، حتى بعضهم قال هذا الكلام استواء والمراد به الجلوس والقعود، هكذا يقولون، لا يكفي أن تقول استوى فقط، الاستواء المراد به الجلوس والقعود. والهرولة التي نعرفها، كل شيء الذي نعرفه يعني ما نراه في حياتنا، ولذلك يفسرونها بالتفاسير اللغوية على الحقيقة لا على المجاز. لكن مذهب التفويض كما يقول الغزالي قال نمسك عن تفسيرها بلغة أخرى، حتى لما نمر بها نتركها كما هي. إذا كان شخص يقرأ بالفارسية أو الكردية أو الإنجليزية وكذا يقول لك يعني هذا في التفويض، يقول لك أذكرها أتركها كما هي، لا أشرحها ولا أترجم المعنى منها، تبقى كما هي. قال لأن من الألفاظ العربية ما لا يطبقها بغير العربية، وهكذا نمسك عن تصريفها تبقى كما هي، لا نقول المستوي على العرش، لأن ده برضه قال نبقى تبقى كما هي، يعني الآن الخلاصة في هذا الأمر أن نتركها كما هي. ولا نمسك لا نجمع ما تفرق، وهذا أهم شيء ذكره غزالي، لا نجمع ما تفرق ولا نفرق ما اجتمع. مثلا نقول مثل ما فعل كل كتب السنة عندهم هي جمع لما تفرق فيما يسمونه بأحاديث وآيات الصفات. يأتي مثلا بآية فيها كلمة يد، ثم يأتي برواية عن كعب الأحبار وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن المنبه، كل الذين تتلمذ اليهود، واليهود يشحنها في ذلك الباب ويعطي القارئ صورة، وفي الأخير يقول له بلا كيف فقط. يقول بلا كيف يعني مراد انها انك لم تره، يعني كيف يعني مثل شخص مثلا عاش في افريقيا يقال له هناك اوروبيين ادوان بي ابيض وكذا، هو يقول بلا كيف يعني بدون البي ابيض الذي تراه ليس هو الابيض الذي هم عليه فقط. وبالتالي نفي الكيفيه وليس نفي المعقوليه، ليس نفي الحق، ما ذلك التشبيه وذلك التكييف الذي وصف الله تعالى به. إذا قلت العثيمين وصل به طبعا هذا حتى يتخلصوا من، طبعا هذا كل من آثار فكر ابن تيمية، حتى يتخلصوا من التفويض لأنه شق قول البدع، صاروا في كل شيء يعني يثبتون في كل شيء. يقول مثال بسيط في كتابه في فتاواه، مجموع فتاوى ابن عثيمين الجزء الأول صفحة 185: نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله تعالى بلا كيف. طبعا كما يقول الصفات، المراد بالصفات هنا هي الجوارح كما قلنا، وهذه القاعدة تجري على كل فرد من أفراد النصوص وإن لم ينص عليه بعينه، كل فرد كل نص، ولا يمكننا أن نخرج عنها نصا واحدا إلا بدليل عن السلف أنفسهم، إلا إذا هم وجدوا نص قالوا هذا النص لا تطبقوه. مثال مثلا نفس الرحمن من قبل، النفس معروف النفس، فإذا وجد عن السلف أنه النفس يعني الله تعالى لا يليق به النفس هنا نطبق. إذا هنا السلف عندهم الحجة، ليس القرآن وليس السنة وإنما السلف هي الحاكمة في الدين. ولو قلنا إنه لا بد أن ينص على كل نص بعينه لم يكن لهذه القاعدة فائدة، حتى لو لم ينصوا عليه، المهم أنهم ينكرونه، إذا لم ينكروه فيجب أن نطبق يعني هذه القاعدة، وهي اعتبار كل تفويض بدعة. لابد ان كل شيء يوصف الله تعالى به في النصوص يعتبر صفه لله سبحانه وتعالى. مثال على ذلك وصف الله بالملل، ان الله لا يمل حتى تمل، يعني في الاصل لا يقطع اجره، هكذا فسر، هذا يسموه تاويل، والتاويل بدعه. اذا قال شخص انا لا لا لا ادري علمه، الله تعالى هو الذي ادرى، هو ادرى بهذا المعنى، أو يقول مثلا ربما يكون الراوي رواه بالمعنى، لا، يقال له لا، لابد أن تقول أن الله تعالى، ابن العثيمين يقول له لابد أن تقول أن الله تعالى له ملل. فيقول في كتابه في مجموع الفتاوى في جزء أول 174، وهي كذلك في إبطال التأويلات جزء الثاني صفحة 370، يقول: إذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا، وبالتالي يعتبرون من صفات الله تعالى الملل. عندما تريد أن تعرف الخلق بالله تقول لهم الله تعالى من صفاته الملل، يعني تترك. ما هو الملل؟ يقول: ما هو الملل؟ إذا قلت لهم ملل هنا قطع الأجر يقول لك هذا بدعة تأويل، إذا قلت لا أدري يقول لك هذا تفويض وهو كذلك بدعة. إذا ماذا نقول؟ قل: الملل كالذي نفهمه، الذي نفهمه نحن الملل معروف، فيقول لا هو الملل، ولكن الله تعالى ملله ليس كمللنا، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص، يعني هكذا، فإن ملل يليق به عز وجل. يعني مثل ما تقول لشخص قاذورات مثلا، فيقول قاذورات هذه ليس فيها شيء من النقص، قاذورات كاملة، مع أن الملل أصلا كلمة عيب، يعني الشخص الذي يمل يعني فيه تعب، فيه لا يستطيع أن يستمر إلى آخره. فلا، يعني هذا شيء يليق بالله سبحانه وتعالى وليس فيه شيء من النقص. إذن هذا الإشكال، يعني ألفاظ لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ومع أنه في اللغة يعبر بهذا اللفظ، يعني لا أمل، يعني يعبر به، يعني تعبير مجازي، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ويستعمل كل أساليب اللغة العربية. إذن هذه يعتبرونها من صفات الله تعالى الملل، يعني فقط يعني العقل يتوقف عند مثل هذه العقول، يعني لهذا يسمونها حشوية، يعني يحشون عقولهم بالمتناقضات، يعني شيء عجيب جدا. يعني ما الفرق بين الملل وبين التعب؟ يعني بني إسرائيل وصفوا الله تعالى بأنه تعب واستلقى، يعني حتى الاستلقاء نفسه موجود عندها صفة الاستلقاء لله تعالى، هي مأخوذة من بني إسرائيل. فما الفرق بين التعب وبين الاستلقاء وبين الملل وغيره؟ إذن هذا نفس الشيء. يعني المالين ربما يكون أخطر من التعب. المتعب يعني يتعب ثم يستمر فترة ثم يعود إلى نشاطه، لكن الملل شيء آخر، قد يتوقف مطلق. لهذا الله تعالى يقول ما مسنا من لغوب، يعني طبعا يرد عليهم، يعني الله تعالى يستحيل أن يتصف بهذه الصفات، هذه صفات نقص. وطبعا لو نطبق هذا المعنى أن كل صفات الكمال لله تزول، الذي يمل يعني الشخص مثلا أي شخص من الناس يمل، هذا إنسان ميؤوس منه، يعني هذا لا يستطيع أن يستمر، لا يستطيع أن يبذل، لا يستطيع أن يفعل أي شيء آخر، لأنه يمكن أن يتوقف عن العطاء في أي لحظة، بخلاف الرحمن الرحيم الكريم. ولهذا نرى الفرق العظيم بين المنزهة والمجسمة. المجسمة يصفون الله تعالى سواء في الحد تحجيمه، سواء في كتلته، سواء إلى كل شيء، يعني كل شيء عندهم محدود جدا. ولهذا كما قلت ينكرون العلوم الحديثة لتناقضها مع المعطيات العلمية التي ورثوها عن سلفهم، هؤلاء الذين هم كانوا يهود أو تلاميذ اليهود. قال فإنه ما لم يليق به عز وجل. إذا هذا كلام العثيمين، وكلام طبعا نفس الكلام الذي قاله أبو يعلى الفراء. إذا نعيد كلامه، يقول إذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص، فإنه ملل يليق به عز وجل. كذلك في الهرولة، لما جاء في الحديث، طبعا الهرولة حديث واضح تماما على أن المراد منه هو الإقبال الله تعالى. إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، وهذه في الدارجة نستعملها في لغاتنا العامية، نستعمل هذا الكلام. يعني الشخص تقول له إن أتيت لي مترا آتي لك كيلومترا، إن أتيت تمشي أتيتك هرولة، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا. فهو يقول لا، هذه صفة الله تعالى من صفاته الهرولة. ثم قال يعني بعدها في مجموع الفتاوى، أيضا مجموع فتاوى ابن عثيمين صفحة 172 الجزء الأول، صفة الهرولة. فلا تستوحش يا أخي من شيء أثبته الله تعالى لنفسه. نفس كلام أبو يعلى الفراء الذي دائما طبعا كل من يقول هذا الكلام، من شيء أثبته الله تعالى لنفسه، واعلم أنك إذا نفيت أن يأتي هرولة فسيكون مضمون هذا النفي صحة أن يقال إن الله لا يأتي هرولة. وفي هذا ما في، إذا لابد أن تقول أن الله تعالى يأتي هرولة. إذا لم نفيت هذا فإن انظروا حتى المنطق عندهم، إذا نفيت الهرولة فإن هذا ينفي أن الله تعالى، يعني تقول كأنك تقول إن الله لا يأتي هرولة، وبالتالي لابد أن تقول إن الله يأتي هرولة. وطبعا عندما نطبق هذا الأمر على عقولنا، يعني لابد أن تكون هناك مسافة محل معين ويتاح فيه الهرولة، يعني هذا المعروف في كلمة الهرولة، يعني المعروف. يقول لا تفسرها، لا تؤولها، لا تؤولها، بل تفسرها بمقتضى اللغة العربية المطبقة عليها، لكن فقط لا تقول بلا كيف، فقط بلا كيف. يعني مثلا كل شخص من الناس يهرب بطريقة خاصة، لكن بلا كيف، لأن الهرولة تدل على معنى محدد مضبوط، إما معنى مجازي وهو السرعة في الوصول إلى الشيء، أو المعنى الحقيقي الذي نطبقه في حياتنا. وبالتالي إذا قلنا المعنى الحقيقي الذي نعرفه والذي يعرفه العوام، فالمعنى الذي يعرفه العوام هو الجري المعروف. لهكذا ليس هناك شيء آخر. الذي يقول بلا كيف يعني فقط لن أرى الكيفية، مثل شخص يقول مثلا كأس بلا كيف، كأس نعم هذا كأس، ليس هذا ليس، إذن هناك كأس في مواصفات الكأسية لكن لا لم نراه فقط، يعني ربما له صفات أخرى، لونه مختلف أو شكله مختلف حجمه مختلف، لكن هو كأس، يعني يبقى كأس. هكذا هم يقولون في الهرولة، هي هرولة بالصفة الحقيقية، لكن كيف هي فقط لا نعرفها، وعندما في الرؤية نرى هذه الهرولة. ولهذا هم يقولون، يعني العثيمين نفسه طبعا تلميذ ابن تيمية المعاصر، يعني لا يتحرجون من الكيف، حتى الكيف نفسه، الكيف اللي هو التشبيه. يقول ابن عثيمين السلف لا ينفون الكيف مطلقا، هم مجسمة ومشبهة أيضا، لأنه أصلا التجسيم فيه تشبيه، أصلا القول بالجسمية هو يحوي التشبيه، لأن يعني الله تعالى ما دام جسما هو يشبه مخلوقاته في الجسم، وبالتالي باقي سهل جدا، اختلاف في أن يكون طويلا أو قصيرا، هذه مهم أنه جسمية، جسمية نفسها تحوي التشبيه، لكنهم لا يكتفون بذلك، بل يضيفون إلى التجسيم التشبيه. يقول السلف لا ينفون الكيف مطلقا، لأن نفي الكيف مطلقا نفي للوجود، هم يعتبرون الوجود لابد أن يكون له ماهية، ولابد أن يكون فيه تركيب، ولابد أن يكون له محل، يعني كل صفات الأجسام. ولهذا قلنا هذه وثنية، يعني أن الله تعالى يعتبرونه جرم من الأجرام موجود في السماء، ومسكنه في الجنة، وله عرش يحكم من خلاله إلى آخره. فقط، يعني لا نعرفه الكبير. يقول السلف لا ينفون الكيف مطلقا، لأن نفي الكيف مطلقا نفي الوجود، هم لا يستطيعون أن يتصوروا أن الوجود أنه يمكن أن يكون هناك موجود وليس جسما. هم يعتقدون أن الجسم لابد أن يكون، الوجود لابد أن يكون جسما ومركبا كما ذكرنا. ويقول وما من موجود، كلام العثيمين، وما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. وكيفية الله، ذات الله تعالى وصفاته مجهولة لنا فقط، يعني ليس فقط ذات الله، يعني في الحالة هذه ليس فقط ذات الله، يعني حتى الملائكة، يعني حتى الجن والشياطين، حتى أشياء كثيرة، حتى الجنة نفسها مجهولة لنا. وبالتالي في الحالة هذه ليس فقط ليس كمثل شيء الله تعالى، وإنما ليس كمثل الملائكة شيء، وليس كمثل الجنة إلى آخر كل شيء. وبالتالي هنا الله تعالى لا يتميز بشيء في هذا الاعتبار، يعني حتى الأمور التي لم نرها في حياتنا تصبح كذلك ليس كمثل شيء حتى نراها ونعرف كيفيتها. إذن هنا العثيمين، وطبعا هذا كلام ابن تيمية وغيره، كل السلف يقول هذا الكلام، يقول إن الله كل شيء له، كل شيء له كيفية، نحن فقط قد نعلم الشيء ولا نعلم كيفيته. شخص مثلا لم يسمع بالبطريق في حياته، يقال له البطريق فيقول طير، لا ليس كذلك، يعني هو طير ولكن كيفية مختلفة، لا أنت مجهولة بالنسبة لك، حتى إذا رآه عرف كيف هو فقط، يعني هذا المراد. وعلى هذا فثبت تثبت له كيفية، لا نثبت له كيفية لا نعلمها. يعني الله تعالى له كيفية، يعني له لون وله حجم وله مقدار، طول عرض إلى آخره، كتلة، كل شيء، ولكن فقط لا نعلمها. يعني ويمكن أن نعلمها طبعا، وهم يقولون أننا سنعلمها في الجنة، وبالتالي الله تعالى يحاط به، يدرك إدراكا كليا. قال ونفي الكيفية عن الاستواء مطلقا هو تعطيل محض، إذا قلت الكيفية في الاستواء اللي هو طبعا الجلوس، تعطيل محض لهذه الصفة، لأن إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لازم أن يكون له كيفية، وهكذا بقية الصفات. قال إذا قلنا الاستواء يعني اللي هو طبعا في اللغة يراد به الجلوس ويراد به الاستيلاء ويراد به معاني أخرى يعني، فيقول لا، لابد أن تقول يعني الجلوس والكيفية تعرفها، لكن فقط كيف هي يعني بالنسبة لله تعالى لا ندركها، لكن كونها لها كيفية قال هذه لابد أن نثبتها. إذا قلنا نفينا الكيفية يقول هذا تعطيل، يعني هذا كلام طبعا العثيمين، ونفس كلام ابن تيمية في الجزء في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 347، يقول وأما قوله الكيفية تقتضي الكمية والشكل فإنه، يعني هذا الكلام الذي كنا نقوله، الكيفية تقتضي الكمية، الكمية اللي هي الحجم والكتلة ونحوها، الطول والعرض ونحوها، والشكل أيضا، الشكل واللون ونحو ذلك. قال فإنه إن أراد أنها تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنما أرادوا الصفات التي تخصه كما تقدم، وإذا كان هذا مستلزم للكمية فهو الذي يذكره المنازعون أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قدر يخصه. طبعا هو يقول هذا الكلام ويقول وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر، بل يقولون لا نعلم الكيفية، يقولون له كيفية، ولكن لماذا؟ يقول لأن الكيفية من مستلزمات الوجود، إذا كان الوجود ليس له كيفية فإذا هذا ليس موجودا. يقول ومعلوم أن الموجود ينظر في نفسه وفي صفته وفي قدره، يعني كل موجود لابد أن يكون له مقدار وله صفة وله لون وله شكل وإلى آخره، وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضا، فإذا علم بصريح. طبعا هذا الكلام الذي أنكره الذهبي، يقول نفس الكلام ولكن لم يدخل في هذه التفاصيل، فابن تيمية حاول أن يعقل هذه الأمور، وبالتالي عندما حاول أن يجعلها معقولة دخل في التشبيه المحض ودخل في التجسيم المحض، يعني كان الآخر ربما قد يعني يؤول لهم كلامهم إلى آخره، يعني عندما يكتفون برواية الروايات ويقولون أمروها كما جاءت، لكن عندما يأتي ابن تيمية ويحاول أن يبني عليها أصولا هنا طبعا أصبح كما قلنا منظرا للتجسيم والتشبيه. ابن تيمية هذا الإشكال الموجود أن القدامى كانوا فقط يكتفون بالروايات يذكرونها، لكن ابن تيمية حاول أن يستخرج منها أصولا، ولذلك دخل في متاهات كبيرة سنراها عندما نذكر التفاصيل، وهنا خطورة يعني هذا الكلام. قال فإذا علم بصريح العقل أن له لابد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز بها، ولا بد له من صفات تختص به لا يشرك فيها أحد، فيقال وكذلك القدر إلى آخر الكلام. طبعا هذا كلام ابن تيمية وتلميذه العثيمين في موقفهم من المفوضة إذن المفوضة مع كونهم أكثر الناس تواضعا وأكثرهم ورعا فهم لا يتصرفون، يقولون لا نخوض في مثل هذه المسائل، ومع ذلك لم ينجو من ابن تيمية وبدعهم. طبعا عندما يقول شر أقوال البدع، يعني شر كل بدع عندهم مكفرة، كل بدعة في ضلالة، وطبعا عندهم مؤولة كافرون، فهؤلاء أيضا مثلهم في كفرهم. إذن هذا يعني، وبالتالي طبعا هذه النصوص كثير منها وارد عن السلف وارد عن، وبالتالي هؤلاء يطبقون عليهم هذه الأحكام، أحكام التكفير. ولهذا قلنا أكثر الناس تكفيرا للصحابة وللتابعين ولعلماء الأمة ابن تيمية وتلاميذه، من حيث لا يشعرون. هم يقولون نحن نقدس الصحابة ونعظم الصحابة، ولكنهم يكفرون. وسنرى تطبيقات لهذا الأمر. وأمثلة كثيرة جدا، ولكن فقط عندهم ما يسمى بهذا التلاعب بالألفاظ والاحتيال على الذين لا يطالعون ولا يدرسون ولا يقرأون، فقط يكتفون. شيخ الإسلام ابن تيمية تسأله أي كتاب يقول لك لا أعرف، لا أقرأ، حتى لو قرأ لا يفهم. وبالتالي هذا يعني الإشكال، أن استخف كما قال تعالى عن فرعون، استخف قومه فأطاعوه، يعني فقط يعني تعظيم وانبهار مجرد عن البحث والعلم. والحمد لله رب العالمين. آخر أيضا كتابه العظمة مملوء بالخرافات، ولكن مع ذلك أيضا يعني ابن تيمية يثني على هؤلاء جميعا. هذه نماذج عن الواقع، أسف، يعني كيف يعني ازدواجية المعايير، يعني كيف هؤلاء يذكر حديث موضوعة مكذوبة على، تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف يعني لا تليق حتى ببشر، ومع ذلك يعتبرونهم أهل السنة ويثنون عليهم، في نفس الوقت الذي ينكرون فيه على المخالف موقفه في قضية تتعلق بالتاريخ، موقفه من معاوية أو موقفه من، يعتبرون وكأن الدين وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء فقط ليعلمنا أن معاوية هو خال المؤمنين وأنه ينبغي أن يقدس، أو جاءنا لمسح الخفين، بينما القضايا الأساسية في العقيدة المرتبطة بالله يهونون من شأنها، ويتصورون أن هذه المنقولات أن الله خلق نفسه وأن الله كان يركب فوق ناقة وغيرها، يعتبرونها أشياء بسيطة لا تصل إلى حد التكفير. والحمد لله رب العالمين.